ومهما لاح للعبد أن شيئا من القرآن يناقض بعضه بعضا فهو غلط منه على القرآن. وأي آية توهمت أن آية أخرى من القرآن تناقضها أو توهم اضطرابها معها فمنشأ ذلك من قصور المعرفة والعلم. فمثلا قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقارئ هذه الآية قد يخيل إليه وهما أن هذه الآية يعارضها قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالآية الأولى فيها نفي وجود الأنساب، والآية الثانية وما بعدها فيها إثبات وجود الأنساب بمعرفة العبد أمه وأباه وأخته وأخاه وزوجه وأبنائه، ولا تناقض بين الآيتين. فإن إثبات معرفة الخلق بعضهم بعضا مذكور في القرآن نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. وهذا الكون كان أين؟ في الدنيا، فهو يعرفه في الدنيا. ثم قال الله عز وجل بعدها فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي أنه عرفه، لأنه لما اطلع وقف على حاله وعرف أن هذا هو صاحبه. فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود المعرفة بين الخلق في الآخرة، فلا بد حينئذ أن يكون نفي الأنساب في الآية الأولى غير إثباتها في الآية الأخرى من سورة عبسا. فالمثبت معرفة بعضهم بعضا بعد القرار، والمنفي معرفة بعضهم بعضا عند الفرار. فإذا نفخ في الصور وتنادى الناس ووضع الحساب انقطعت معرفة الخلق بعضهم ببعض، فإذا استقروا في دار القرار جنة أو نارا عرف الله سبحانه وتعالى، عرف الناس بعضهم بعضا. وأحسن من هذا أن يقال إن المعرفة المنفية هي معرفة النفع لا معرفة الصلة، لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود معرفة في آية ثم نفى حصول الانتفاع بها، فلا يكون بين تلك الآيات التي ذكرناها شيء من التناقض وإيهام الاضطراب الذي يوقع العبد في اعتقاد أن القرآن يوجد فيه ريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.